فالدم حق من حق الله تبارك وتعالى، الذي يظهر من كلام اهل العلم نفع ويستدل به من ايات القران الكريم، الذي يظهر ان الفتنه اسبق وجودا من الجنس حتى مفروض ان تخلق الجنس، فلا يستدل من ايات القران حتى من الايات الاولى التي ذكر الله عز وجل فيها خلق ادم عليه السلام واختاره ملائكته. ولعل هذا هو السر في تقديمهم للخطاب على الانس، اعتبر الله عز وجل معشر الجن والانس، وهذا المخلوق عالم الجن كما هو معلوم من ايات كتاب الله ومن حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، خلق خلق من نار او يعني كما ذكر الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى في ايات كتابه: وخلق الجان من مارج من عقار من لحم النار. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث ام المؤمنين عن سيدنا مسلم رحمه الله تعالى، من حديث ام المؤمنين عن عائشه رضي الله عنها مع سائر امهات المؤمنين وصحابه التابعين، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكه من نور، وخلق الجان من نافذ من نار، وخلق الملائكه من نور سباكم. وهذا المخلوق ليس من اليسير ان تطلع على اسراره واخباره وعقول الحياه، ومن ثم يتطلع الانسان بحالته الى البحث عما وراءه عن عالم الشباب يكره منه الان عن هذا العالم ويسال عنه، فاما ان يقع على بوابه الحوافات والاسرار نزلت حول هذا العالم، فيتصور تصور معين عن عالم الجن، وربما يخافهم وربما يتفرق اليه كثير من العباده كما يتفرق الى الله عز وجل، لانه لا شك ان الدين سمع به كذا وسمع كذا وقد فعل فلان كذا وفعل فلان كذا، وإن أن يستقي معلوماته من المصادر المعصومة عن القرآن والسنة، فيتعامل مع هذا العالم على أنه عالم خلق كما خلق عالم الإنس والجن، وأنهم مكلفون مخاطبون بشرائع الإسلام، وأنهم مجزيون بأعمالهم كالإنس، وأنهم رسل، والصحيح من أقوال أهل العلم أن رسل الإنس هم رسل الجن، وإن كان من كلام أهل العلم لا يستفاد أن لهم أنبياء وأنبياء الرسل، فالشرائع أصلها واحد، ويكون فيه من أهل العلم بل ومن الأنبياء من يوصف له شرائع الله عز وجل التي أرسل بها المرسلين إلى الإنس وإليه. فهذا العالم عالم الجن أهم حاجة مخلوق كسائر المخلوقات لا يقدر على شيء إلا ما أقدره الله عليه. ولهذا لا ينبغي ان يقام بخوف العبد لربه، ولا ان يقبل منه تخيل العبد لربه، بل من قواعد التوحيد ان يرسل الانسان هذا العالم منزله، هذا العالم منزله فوق ما انزله الله اياه. ولذلك عشان تعرف ان عالم الجن تقرا ايات القران، وقد خصهم الله بصوره ذكر الله لنا فيها كثيرا من اقبالهم على اهل الجنه، فان وفدا من الجن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ووفاه يصلي كما في الصحيح عن سيدنا مسلم في مكان يسمى وادي نقبه، وكان من جن منطقه من العراق وقبلها في المسلمين منطقه عراقيه معروفه، وسبب خروجهم انهم كانوا يستهلكون الخمر بالسماء، قال سفيان رضي الله عنه وقوله تعالى: ان الجن كانوا يستهلكون السمع اذ يركب بعضهم حتى يصلون الى ابواب السماء، فيستمعون الملائكه ويتحدث بما قضى الله عز وجل في امر بني ادم، ثم ياخذون هذه الافكار فيلقونها الى كهنته والى اوليائه من الجنس من السحره والمشعوذين، فيهبط السائل ويشعوذ مع افكار الصلاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عليه القرآن الكريم. أسأل الله